السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم الكلام عن الإسلام العام الذي هو دين الأنبياء والرسل، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ كلام المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى في الفقرة الثانية: الإسلام هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله، لقوله تعالى. قرأنا هذا المتن، نعم، تكلمنا على الآيات اللي بعدها، المسألة التي بعدها. نعم نعم، نعم، توقفنا هنا، أظن بأننا أتممنا هذه المسألة. نعم، اقرأ أين توقفنا. توقفنا عند قوله تعالى: ما كان لإبراهيم ويهودي. نعم، شرحنا الآية هذه. نعم، اللي بعدها. قال: ولقوله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. نعم، هذا أيضا من الأدلة على أن الأنبياء والرسل كانوا على ملة واحدة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كذلك نعم، قوله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. الأنبياء كلهم أسلموا. ما معنى أسلموا؟ انقادوا لله تعالى. والإسلام كما تقدم هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو تعريف الإسلام، وهذا هو دين الأنبياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد والشرائع شتى. أولاد العلات هم أولاد الرجل الواحد من نساء مختلفين، اللي هو عندنا أولاد العلات وأولاد الأعيان، وهم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة، الإخوة الأشقاء. وعندنا أولاد الأخياف، وهم من كانت أمهم واحدة من آباء مختلفين، هم الإخوة لأم، ويسمون الحواشي في علم المواريث. نعم، قال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. النبيون أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. يحكمون بماذا؟ بالإسلام. نعم، هذه آخر آية في المسألة، ما زال واصل. ولقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، هذا قول اليهود والنصارى، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا يهوديا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، يعني هذه مجرد أماني يتمنونها. والأمنية هو الشيء الذي لا يمكن تحققه، بخلاف الرجاء. الرجاء هو الشيء الذي يمكن تحققه باتخاذ أسبابه، أما الأمنية فهي الأمر الذي لا يمكن تحققه، كما قال الشاعر: ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المجد. هل الشباب يمكن أن يعود؟ أبدا. فعندنا تمني وترجي، المؤمن يترجى، والرجاء هو أن يحسن الظن بربه، وأن يكثر من الأسباب التي توصله إلى مرضات الله، هذا هو الترجي. وأما التمني فإنه الاتكال على الله سبحانه وتعالى دون اتخاذ الأسباب. فهذه مجرد أماني دعواهم بأنه لا يدخل الجنة إلا من كان على ديانة اليهود أو من كان على ديانة النصارى، تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما هو الدليل على أن اليهودي يدخل، من كان يهودا يدخل الجنة ومن كان نصرانيا يدخل الجنة وغيرهم لا يدخلها؟ ما هو الدليل؟ لا دليل عندهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم قرر سبحانه وتعالى وبين من هو أحق بدخول الجنة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله سبحانه وتعالى وهو محسن. جاء في كثير، يعني في بعض علماء التفسير فسروا الإحسان هنا بالعمل الصالح، منهم ما فسرها باتباع السنة، وهو محسن أي متبع للسنة. محسن أي أنه عمل الأعمال الصالحة. من أخلص دينه لله تعالى وعمل الأعمال الصالحة بل من أسلم وجهه لله. وإسلام الوجه إلى الله تعالى ليس مقصود به الوجه فقط، المقصود إخلاص ذاته لله. فأطلق الوجه وأراد الذات لأن الوجه هو أشرف ما في الإنسان، أشرف أعضاء الإنسان هو الوجه، وهو أجمعها للحواس، السمع والبصر والكلام كل هذا يجتمع في الوجه. ومن أسلم وجهه إلى الله لا شك أنه سيسلم ذاته إلى الله، لأن الوجه هو حيث توجه الوجه توجه الإنسان. بلى من أسلم وجهه الآية لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو المؤمن، هذا هو الذي ينال الأجر يوم القيامة ويكون آمنا مطمئنا عند أهوال يوم القيامة، عندما يأتي ربنا سبحانه وتعالى لحساب عباده في ذلك الموقف العظيم. يكون المؤمن المسلم يكون آمنا ولا يشعر بشيء، لا من الخوف ولا من الحزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. قال وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى هذه، مسألة أخرى. نعم فقرة. نعم اقرأ. وما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الإسلام الذي لا نجاة لأحد إلا بالدخول فيه. نعم واصل. لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. لا، عندما تقرأ على كتابة المؤلف ومحياي ومماتي، هو يقرأ على نافع. نعم تقرأ على نافع. نعم على رواية ورش، لأن نتبع دائما ما كتبه المؤلف لا نخالفه، ولهذا نجد هذه الأخطاء موجودة الآن في الكتب المطبوعة. تفسير ابن كثير مثلا طبع على رواية حفص وهذا خطأ، فابن كثير كان يقرأ على رواية نافع، على رواية ورش، ولا بد أن يكتب القرآن أو الآيات في تفسيره، لا بد أن تكتب كما كتبها هو. فهذه يعني من الأخطاء التي انتشرت، هو أن يكتب الكتاب الآيات تكتب على خلاف ما جاءت في الكتب المخطوطة. كتاب ابن كثير المخطوط كله برواية ورش. نعم نعم برواية ورش. نعم ومحياي ومماتي ومماتي لله رب العالمين. نعم لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولقوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. نعم هذه الفقرة في بيان الإسلام الخاص وهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد هذا اسم من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله تعالى في كتابه له اسمين محمد وأحمد. أما أحمد فجاءت في بشارة عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأما محمد فجاء في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وفي قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وجاء أيضا في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فسماه الله تعالى محمدا وسماه أحمد بهذين الاسمين الكريمين المشتقين من الحمد، وتقدم الكلام عن الحمد. الحمد هو الثناء بالجميل على محبة وتعظيما. وبين أحمد ومحمد فرق في الصيغة وفرق في المعنى. أما في الصيغة فأحمد اسم تفضيل، وأما محمد فهو اسم مفعول من حمد المضاعف العين، حمد يكون مضاعف العين، وهذا يدل على الكثرة كما هو معلوم. ففرق في الصيغة وفرق أيضا في المعنى. فمحمد فيه دلالة على كثرة الحمد، أي أن الناس يحمدونه حمدا بعد حمد لكثرة خصاله الحميدة، فهو محمد أي محمود لكثرة خصاله الحميدة. لكن الفرق بين محمد ومحمود أن المحمود هو من وقع عليه الحمد ولو مرة واحدة، ولو حمد مرة واحدة يقال عنه محمود. أما محمد فلا بد أن يتكرر عليه الحمد، أن يحمده الناس حمدا بعد حمد متكرر فيقال فيهم هذا محمد. وأما أحمد فيسم تفضيل والفعل منه صلى الله عليه وسلم، محمد الفعل من الناس يحمدونه ويثنون عليه لكثرة خصاله الحميدة، وأما أحمد فهذا الفعل منه هو، فهو أحمد الناس لربه سبحانه وتعالى، هو أحمد أحمد لأنه أحمد الناس لله عز وجل. محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام، والإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلف عن الإسلام الذي جاء به الأنبياء السابقون، إلا أنه جاء بالإسلام الكامل. فالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سواء في العقائد أو في غيرها في التشريعات، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أكمل مما جاء به إبراهيم عليه السلام ونوح وموسى وعيسى. هم في الأصل متفقون على التوحيد، ولكن فروع العقيدة وتفاصيلها إنما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه. ولهذا لن تجد العقيدة مفصلة ومبينة كما هي في القرآن والسنة. إذا ذكرت في كتب المتقدمين في كتب الأنبياء السابقين تكون مجملة وفيها ربما شيء من التفصيل، ولكن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في باب العقائد وفي باب التشريعات هو الأكمل من كل الوجوه. حتى لو رجعت إلى كتب المتقدمين، يعني كتب الديانات الأخرى التي حرفت، لن تجد فيها التفاصيل الموجودة في صفات الله تعالى وأسمائه وقدره وصفات الأنبياء والملائكة كما هو موجود في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل، ولذلك لن يدخل أحد في الإسلام إلا إذا دخل في الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يكون بعد بعثته. أما قبل بعثته فمن كان متبعا لعيسى عليه السلام ومؤمنا بسائر الأنبياء كالحواريين مثلا، هؤلاء كانوا على الإسلام، كانوا على الإسلام. لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هنا نسخت جميع الأديان، جميع الكتب نسخت، جميع الشرائع والعبادات التي كانت مشروعة في زمانهم نسخت، فلا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى ختم به الرسالة وختم به النبوة، فلا نبي بعده، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على كمال هذه الشريعة، لأنها خاتمة الشرائع، والله سبحانه وتعالى إنما جعلها خاتمة الشرائع لكمالها. فالشريعة، فديانة الإسلام أو دين الإسلام جمع الكمال والتمام والبقاء والدوام، وهو هداية للناس أجمعين. أرسله النبي الله سبحانه وتعالى للإنس والجن، للعرب والعجم، للأسود والأبيض، بخلاف ما يدعيه اليوم النصارى، يزعمون بأن محمد صلى الله عليه وسلم إنما أرسل للعرب خاصة. هذا كان في الشرائع السابقة، موسى عليه السلام إنما أرسل لبني إسرائيل فقط، عيسى عليه السلام إنما أرسل لبني إسرائيل فقط، دعوتهم كانت محلية، يعني في قرية معينة أو بلدة معينة أو إلى أمة معينة، ولها زمن محدود، إذا انتهى زمانها نسخت برسالة بعدها. جميع الديانات السابقة وكلهم بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يصح الإسلام إلا بالإيمان أو إلا باتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الدخول في الإسلام هو الدخول فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الأنبياء السابقين بشروا به. وما معنى هذه البشارة؟ ما معنى هذه البشارة إذا لم يكن هؤلاء اليهود والنصارى مخاطبين بدعوة الإسلام؟ فلا معنى لهذه البشارة. لماذا بشرهم الله تعالى؟ بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا أرسله إليهم آمنوا به. وقد جاءت البشرى عن إبراهيم عليه السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. جاءت البشارة أيضا على لسان موسى عليه السلام، وهذا مدون في كتبهم، وإن كانت كتبهم اليوم قد حرفت، كانت محرفة، وكان أكثر التحريف فيها واقعا في المعاني. ثم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حرفوا التوراة والإنجيل في ألفاظها ومعانيها، وقع التحريف في المعنى ثم وقع التحريف في اللفظ. لماذا؟ اليهود بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا سكنوا المدينة رجاء أن يكون خاتم الأنبياء منهم، كما ذكر ذلك عبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهود، ذكر ذلك أيضا سلمان الفارسي في قصة إسلامه، أخبره ذلك العابد الذي كان على دين عيسى عليه السلام أنه قد آن أوان ظهور نبي، وحدد له المكان وصف له الجهة. فلما بحث عنها سلمان رضي الله عنه، وكان على ديانة النصارى وكان قبل ذلك مجوسيا، لما وصل عرفها بالصفة التي وصفها له الرجل، فعلم بأن خاتم الأنبياء سيكون مهاجره إلى المدينة، سيهاجر إلى المدينة، ولهذا نزل اليهود في المدينة وسكنوا في المدينة، كانوا يتمنون أن يكون خاتم الأنبياء منهم لأنهم وجدوا هذا في كتبهم. كذلك النصارى بشرهم عيسى عليه السلام، بشرهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ومنذ ذلك الزمان إلى يومنا هذا أكثر من 2000 سنة ما ظهر نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يكون إذن هذا النبي خاتم الأنبياء؟ لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام قد أقام البراهين والحجج على صدق نبوته، قام الحجة على اليهود والنصارى، جاءوا وسألوه أسئلة لا يجيب عنها إلا نبي فأجابهم عنها. لكن لما كان محمد صلى الله عليه وسلم من العرب لا من اليهود، رفضوا اتباعه حسدا من عند أنفسهم، كما جاء في القرآن حسدا من عند أنفسهم. ولذلك فاتباع شريعة الإسلام، اتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بجميع الأنبياء والرسل، حتى لو آمن بإبراهيم وعيسى وموسى ونوح وهود، هو كافر. من كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل، لأن الله تعالى قال كذبت عاد المرسلين. عاد من كذبوا؟ كذبوا رسولهم فقط، لكن قال كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم إنما كذبوا رسولهم فقط. لكن لما كان دين الأنبياء واحدا فإن من كذب رسولا واحدا منهم فهو مكذب لسائرهم. حتى لو جاءنا رجل وقال أنا أؤمن بجميع الأنبياء إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، نقول أنت كافر. يأتي ويقول أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لكنني أكفر بعيسى، هذا كافر. حتى لو آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لو كفر بأي نبي من الأنبياء السابقين الذين ذكروا في كتاب الله فهو كافر، لأن الكفر بنبي واحد كفر بكل الأنبياء والرسل. فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا لابد منه، بل لا يصح الإسلام بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا باتباعه. ولا يقال، لا يقول كما قال النصارى قديما لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا بل نتبع كما قال المشركون تماما، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا فقط، لا نؤمن بما أنزل على غيرنا، وهذا هو الكفر. فلابد إذن حتى يدخل الإنسان في دين الإسلام لابد أن يتبع ما، أن يدخل في الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم استدل المؤلف على هذا بقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا الأمر سبقه أمر في بيان أصول العقيدة، ثم جاءت هذه الآية في بيان فروعها، فروع الشريعة. قال في بيان أصول العقيدة قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. هذا في بيان أصل العقيدة. ثم قال قل إن صلاتي ونسكي، أنا في بيان فروع العقيدة. قل إن صلاتي، الصلاة هي معروفة المراد بها جنس الصلاة، فيدخل في ذلك المفروضة والمستحبة، كل الصلوات صلاة المفروضة والمستحبة كلها تدخل تحت قوله قل إن صلاتي ونسكي. النسك في الأصل هو العبادة، إلا أنه ورد في المأثور في تفسير هذه الآية أن المراد بالنسك هنا الذبيحة، سواء كانت أضحية أو كانت هديا في الحج أو العمرة. قل إن صلاتي ونسكي، النسك المقصود به هنا هو ما يذبح لله تعالى، سواء بالنسبة عند أداء المناسك بالنسبة للحاج أو المعتمر، وكذلك بالنسبة للأضحية لمن ضحى. وهذه لماذا ذكر قال قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة والنسك، ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا لغيره، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والمقصود والشاهد من استدلال المؤلف هو قوله وأنا أول المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين من هذه الأمة، على القول الراجح عند علماء التفسير هو أول المسلمين من هذه الأمة. قال قل إن صلاتي ونسكي، النسك هذا من أظهر الأعمال التي كان يقوم بها الوثنيون قديما. كانوا يذبحون لغير الله، يذبحون لأصنامهم وطواغيتهم قصدا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها. ثم سار هذا الشرك وانتقل من الوثنيين إلى أهل الكتاب، إلى اليهود والنصارى، فصاروا هم أيضا بدورهم كانوا يدعون التوحيد ويستهزئون بالوثنيين. ثم صار هذا في اليهود والنصارى في أهل الكتابين، فأصبحوا هم بدورهم يقدمون هذه القربان للأنبياء والصالحين ويهلون بها للقديسين، فانتقل الداء من الوثنيين إلى أهل الكتاب، وهذا شرك، هذا شرك بالله. من ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن فعل هذا من المسلمين فحكمه حكم هؤلاء لا فرق. من ذبح لغير الله من المسلمين فحكمه لا يختلف، لأن الذبح إنما يكون لله تعالى. وأما ما يتأوله بعض المتأولين من الخرافيين الذين يحاولون تأويل أفعال بعض جهالة المسلمين وأن هذا ليس بشرك وأنه يجوز، فهذا التأويل هو من جنس تأويل من سبقهم من القسيسين والرهبان. قد سمعنا مع الأسف حتى في بعض القنوات بلغنا أن بعض الناس يجيزون هذا، يقول يجوز الذبح لدفع النحس ودفع العين وحتى نتجنب أذى الشياطين والجن، أذبح معليش عند بناء بيت مثلا، بيت جديد، يقول لك أذبح عند عتبة البيت، هذا شرك، هذا ذبح لغير الله، لأن الذبح إنما يكون لله. من ذبح لله فهذا موحد، من ذبح لغير الله هذا مشرك، من ذبح لله ولغيره فهو مشرك، لأن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما في صحيح مسلم وغيره. ولذلك فهذا الذبح من أعظم مظاهر التوحيد هو الذبح لله تعالى، ولهذا قرنه الله تعالى بالصلاة فقال قل إن صلاتي ونسكي، وقرنه أيضا بالصلاة في آية أخرى فصلي لربك وانحر، هذا يدل على أن الصلاة والنحر لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التفريق بين المتماثلات، فالله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة مع النسك. فإذا كنا ننكر على من يصلي لغير الله فالواجب علينا أن ننكر على من يذبح لغير الله، لأنه لا فرق بينهما. الشارع لم يفرق بين من صلى لغير الله ومن ذبح لغير الله، كلاهما لهما حكم واحد. وبعض الناس يقول لك أنا لا، أنا أذبح وليس في نية الشرك، أنا هذه على سبيل العادة فقط، عادة سليمة، تعرفوا العادات السليمة التي تسمى العادة السليمة، يعني في بعض المناطق يرتكبون يذبحون لغير الله عند الأضرحة وعند القبور، يقول لك عادة سليمة نذبح، يا أخي يا عادة، هذه ليست عادة، هذه عبادة. العبرة بتسمية الشرع لا بتسميتك أنت، إذا الشرع سماها عبادة أنت سميها ما شئت، العبرة بتسمية الشرع، إذا الله عز وجل قال هذه عبادة فهي عبادة، حتى لو سميتها أنت عادة وسميتها تقاليد وسميها فولكلور سميها ما شئت، هي عبادة وينطبق عليها حكم العبادة. من ذلك الدعاء، من دعا غير الله فقد أشرك، لأن الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو العبادة. يأتي إنسان يقول لك لا أنا الدعاء من باب العادة فقط، اعتدنا هنا في المنطقة إذا نزلت مصيبة ندعو يا فلان، بدل من ندعو الله تعالى مباشرة ندعو لهذه الواسطة، لا، هذه ليست عادة، هذه عبادة. كذلك الذبح، الذبح إنما يكون لله تعالى وحده لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي، نفس الحكم، ومحياي ومماتي، محياي ومماتي هذان مصدران ميميان بمعنى الحياة والموت، يعني حياتي وموتي، كيف تكون حياتك وموتك لله؟ أي أن ما يفعله الإنسان في حياته من الخير، من الطاعات، الأعمال الصالحة، إنما يفعله لله، ومحياي ومماتي لله. ما يفعله في حياته وما يفعله عند موته كالوصية مثلا، يوصي لغير الورثة، أو الأعمال التي تضاف إلى الموت كالصدقة الجارية وتصنيف المصنفات التي ينتفع الناس بها، المهم أن تكون صدقة جارية يفعلها الإنسان في عهد الحياة وينتفع بها بعد الممات. هذه كلها تدخل في قوله ومماتي. فهذه الأعمال يجب فيها الإخلاص، العمل الذي تعمله في حال حياتك والعمل الذي تعمله ويبقى حتى بعد موتك يجب أن يكون خالصا لله تعالى. ولهذا من مثلا ترك صدقة جارية لكنه لم يقصد بذلك وجه الله، الأجر لا يصله بعد وفاته. الذي يصله الأجر بعد وفاته هو الذي يترك هذه الصدقة لله تعالى مخلصا في عمله. كذلك من كتب كتابا أو علما ينتفع أو علم ينتفع، ألف كتابا تصنيفا أو علم علما مما ينتفع الناس به، فهذا إذا فعل ذلك لوجه الله تعالى فإن الأجر سيبقى لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كله لله لا لغيره، لا لغيره استقلالا ولا لغيره شركة. حتى لو تريد أن تشرك تقول لله أنا أذبح لله وباش يشوفوني الجيران، هذا يدخل في الشرك، يدخل فيه الشرك. لا نقول هذا مشرك لا، لكن يدخل فيه من الشرك، لأن الرياء من الشرك، من الشرك الأصغر، لكن قد يؤدي إلى بطلان العمل على تفصيل في ذلك عند الفقهاء. هذه الآية احتج بها أحد العلماء وهو الرازي على مسألة في العقيدة، قال هذه الآية تدل على أن الصلاة، قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. الصلاة والنسك هي من فعل من؟ من الذي يقوم بالصلاة والنسك؟ فعل الإنسان. والموت والحياة من فعل الله، الله عز وجل. أنت مجبور على الولادة، مجبور على الموت في وقت محدد في أجل محدد. أما الصلاة والنسك تفعلها باختيارك. هو استدل بهذه الآية على أن الإنسان مجبور وليس له اختيار، قال بأن الإنسان صلاته ونسكه، قال هذا دليل على مذهب، على صحة مذهب أصحابنا الأشعرية في أن الإنسان لا تأثير له في العمل. هذا يعني مذهب طائفة من أهل الكلام، يقولون بأن الإنسان مجبور خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون بأن الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه، يعني أن الله عز وجل لا دخل له في أفعال العباد، وهذا قول لا شك أنه باطل وهو أشبه بقول المجوس والعياذ بالله. لكن قول هؤلاء، قول الرازي وأتباعه، يقولون بأنه الإنسان مختار في صورة مجبور، وهذا كلام لا يعقل. نعم نقول بأن الله عز وجل قال في كتابه والله خلقكم وما تعملون، خلقنا وخلق أعمالنا، ولكن هل نحن مجبورون على العمل؟ هو يقول هذه الآية تدل على ذلك. وهذا كما قال بعض الأئمة استنباط سخيف، لأنه لا يدل على المسألة، بدليل قوله للنبي عليه الصلاة والسلام وبذلك أمرت، هذا تبطل هذا الاستدلال. وبذلك أمرت، وهل يؤمر الإنسان بفعل شيء هو مجبور عليه؟ غير ممكن، أنت مجبور عليه، كيف أمرك أن تفعل شيئا وأنت مجبور عليه؟ ثم إن هذا يشترك فيه الموحد والمشرك، قل إن صلاتي ونسكي، يشترك فيها المؤمن الموحد والمشرك، فكيف يعذب المشرك إذن يوم القيامة وهو مجبور على ذلك، وكيف ينعم الموحد وهو مجبور على ذلك؟ ولهذا فالاستدلال بهذه الآية ذكرها في تفسيره عنده كتاب في التفسير، كتاب من أوسع، بل هو أوسع ما صنف في التفسير، وفيه العجب العجاب هذا الكتاب، حتى قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، لكن الواقع أن فيه التفسير، فيه جزء كبير، فيه جزء كبير من التفسير، لكن توسع جدا في جميع العلوم الكونية، تبحر فيها، والمنطق والفلسفة والكلام والطب والهندسة والفلك كله موجود في هذا الكتاب، لكنه يعني عيبه أنه يأتي أحيانا ببعض الشبه ويتوسع في إيرادها ثم يعجز عن دفعها، يأتي بشبهة قوية ويقوي هذه الشبهة، ثم إذا أراد أن يردها ردها بضعف، ولهذا لا ينبغي للمبتدئ أن يقرأ هذا الكتاب لأنه يشوش عليه الذهن. نعم، هذه الآية تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول المسلمين من هذه الأمة، وأن ما جاء به هو الإسلام الذي يجب على كل أحد أن يدخل فيه. نعم. هذا الجاهل يعذر بجهله عند الله عز وجل يوم القيامة، لكن قد يحاسب على تقصيره في عدم السؤال عن هذا الأمر. الجاهل يعذر بجهله إذا فعل ذلك جاهلا، لأنه أحيانا قد ينتشر الجهل في بيئة معينة ولا يصلهم العلم، لا يبلغهم الحكم الشرعي، فيفعلون ذلك على سبيل الاعتياد، فهؤلاء لهم العذر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هؤلاء في حكم أهل الفترة لا يحاسب على هذا الأمر، لكنه يحاسب على تقصيره في طلب الحكم الشرعي، ما دام أنه لم يسأل وقصر في هذا الحكم، فإن في معرفة الحكم فهذا يحاسب من هذا الجانب، أما إذا كان عالما بالحكم وتعمد الفعل فهنا يقع عليه الشرك. نعم نعم، واصل، قل إن صلاتي ونسكي. نعم نعم، نعم يجوز. نعم، لا، هو الذبح لله جائز، لكن أن يذبح بنية كذا هذا هو الذي لا يجوز، هذا أنت تذبح جاءك ضيف تكرم هذا الضيف، لكن إذا كان الذبح لغير الله، قديما كانوا منهم من كان يذبح من أجل التنافس، أجل التباري في الكرم، وهذا وقع في زمن علي رضي الله عنه، قام رجل وكانوا العرب قديما كانوا يتنافسون في الكرم أيهم أكرم، فذبح الأول 10 من الإبل من قبيلة، القبيلة الثانية سيدهم ذبح 20، وبدأت المنافسة حتى ذبح كل واحد منهم 100 من الإبل، باب تنافس فقط. ولهذا لما قام رجل وقال إن الذبائح في انتظاركم، وجاءوا وسألوا علي بن أبي طالب، نهاهم عن ذلك وقال إنها أهل بها لغير الله، لم تذبح لله، ذبحت من أجل التنافس في الكرم، وهذه المنافسة مذمومة، هذه كلها من باب الرياء. أما إذا كان يأتيك ضيف تذبح هذه الشاة من أجل أن تضيف هذا فلا مانع من ذلك، لكن لابد أن يكون الذبح لله تعالى وعلى اسمه. نعم، قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، محياي هنا بالسكون والقراءة المعروفة بالفتح. وبعض العلماء بعض علماء النحو أنكر إسكان الياء هنا، قال لأنه يؤدي إلى التقاء ساكنين الألف والياء، محياي ساكنان، وأنكر ذلك بعض أهل العلم من النحاة. لكن هذا ورد في القرآن وجرى أيضا على ألسنة العرب، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء، قالوا بأنه هذا جرى على ألسنة العرب وهذه لغة عندهم، فهي من باب إجراء الوصل مجرى الوقف، فلا مانع من ذلك، وهو جار على بعض ألسنة العرب. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، يعني أمرت بهذا بأن تكون صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، بذلك أمرت، بهذا التوحيد بهذا الإخلاص أمرت، وأنا أول المسلمين، وفي قراءة وأنا بالمد أول المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أول مسلم في هذه الأمة. أما الأنبياء السابقون فكل نبي هو أول مسلم في قومه، خلافا لمن زعم من أهل التفسير أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول مسلم على وجه الأرض، قالوا لأنه خلق قبل الأنبياء، وهذا قول إنما يستند إلى أحاديث لا تصح، أحاديث موضوعة في هذه المسألة. ولذلك فالقول الصحيح الذي عليه أهل التفسير هو أن المراد بقوله وأنا أول المسلمين أي أول المسلمين من هذه الأمة. نعم. ثم احتج أيضا المؤلف رحمه الله بقوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. هذه الآية تقدم الكلام عن الآيات التي سبقتها، يعني إن حاجوك عن وفد نجران، جاء وفد نجران مع أحبار يهود، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، واليهود قالوا ما كان إبراهيم إلا يهوديا، والنصارى قالوا ما كان إبراهيم إلا نصرانيا، فنزل قول الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه قبلها هذه الآيات، وهي قوله تعالى فإن حاجوك، يعني إن حاجك هؤلاء اليهود والنصارى بالشبه الباطلة والأقاويل المحرفة، إن حاجوك فيما تدعوهم إليه من التوحيد، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام لهم البراهين والحجج على صدق دعوته وعلى صحة نبوته وأن ما يدعو إليه هو الحق، ومع ذلك تمسكوا ببعض الشبه، وهذا حال من في قلبه زيغ، كما قال تعالى أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، عندهم شبه في مرض في قلوبهم، عندهم زيغ في قلوبهم، ولهذا حاولوا إلقاء الشبه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله تعالى أن يعرض عنهم بعد المجادلة والمناظرة، أمره أن يعرض عنهم فإن حاجوك فقل أسلمت، أنا أسلمت وجهي، أسلمت ذاتي، وأطلق الوجه كما تقدم في الآية التي قبلها، وأراد به الذات لأن هذا عليه جمهور أهل التفسير، وهذا جائز من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. قال أسلمت وجه، فقل أسلمت وجهي لله، يعني أسلمت أنا وجهي لله ومن اتبعني، ومن اتبعني هنا معطوف على التاء، أسلمت أنا ومن اتبعني أيضا أسلموا، من اتبعني أيضا أسلموا وجوههم لله، هذا كقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقل فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، عندهم كتاب، اليهود عندهم كتاب توراة والنصارى عندهم الإنجيل. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، المراد بالأميين هنا هم مشركو العرب لأنهم ليس لهم كتاب، مشركو العرب ليس عندهم كتاب فهم أميون. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، أأسلمتم. العلماء قالوا هذا الاستفهام هو استفهام تقرير يتضمن الأمر. وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، يعني أسلموا، هذا استفهام التقرير. وزعم بعض العلماء، قال الزجاج وهذا قول حسن أيضا قول جيد، قال بأن هذه الاستفهام هنا هذا تهديد، يقول لهم أأسلمتم، يعني أهل أسلمتم أم لا، كما تقول الإنسان مثلا لم يفهم تقول أفهمت، يعني فهمت ولا ما فهمت، بهذه الطريقة هذا يعتبر تهديدا، كقوله تعالى فهل أنتم منتهون لما ذكر الخمر، قال فهل أنتم منتهون، هذا تهديد، وهذا التهديد معناه الفعل، يعني تنتهي، أن تنتهي أو تسلم. أأسلمتم يعني هل دخلتم في الإسلام. فالمعنى الأول أنه يتضمن استفهام تقرير يتضمن معنى الأمر، يعني أسلموا. وعلى التفسير الثاني هو تهديد، يعني أأسلمتم أم لم تسلموا، وفيه أيضا توبيخ لهم، كيف لا تسلمون لتتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت عليكم الحجج والبراهين على صحة ما جاء به. قال فإن أسلموا، إن أسلموا واتبعوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا، هذا هو الشاهد. فإن أسلموا ما معنى أسلموا؟ هم متبعون لكتاب، لكن مع ذلك قال فإن أسلموا يعني اتبعوك واتبعوا من اتبعوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وكذلك الذين اتبعوه أسلموا. فإن اتبعكم هؤلاء اليهود أو النصارى أو المشركون فقد اهتدوا، اهتدوا من الضلال لأنهم كانوا على ضلال، فقد اهتدوا أي من الضلال. وإن تولوا، إن تولوا عن هذا الهدى وعن هذا الإسلام ورفضوا أن يسلموا فإنما عليك البلاغ. وهذا بيان لوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهو لست عليهم بمسيطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما عليه البلاغ، هذه وظيفة الأنبياء والرسل أن يبلغوا. وقال بعض العلماء إن هذا كان قبل نزول آية السيف التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بقتال المشركين قتالا عاما، وبقتال أهل الكتاب إن رفضوا الإسلام ورفضوا دفع الجزية، لأن أهل الكتاب تقبل منهم الجزية، أما المشركون فلا تقبل منهم الجزية، إما الإسلام وإما القتال. نعم نعم. المشركون لا تقبل منهم الجزية، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أما أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن كان عندهم كتاب فهؤلاء إما أن يسلموا لأنهم أقرب إلى الإسلام من المشركين، هم يؤمنون بالأنبياء، المشرك لا يؤمن بالنبي، المشركون لا يؤمنون بعيسى ولا بموسى ولا بنوح ولا، بخلاف الكتاب يؤمن بجميع الأنبياء والرسل إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول إما أن تؤمن وإما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر وإما القتال. هذا بالنسبة لأهل الكتاب، معاملة أهل الكتاب تختلف عن معاملة المشرك الوثني. نعم. نعم فإنما عليك البلاغ. هذه وظيفة الأنبياء كلهم أنهم يبلغون رسالة ربهم سبحانه وتعالى. والله بصير بالعباد، إنه سبحانه وتعالى بصير بما يفعلونه، بصير وعليم بما في قلوبهم. وهذه الآية وجه الشاهد منها كما تقدم هي قوله فإن أسلموا، يعني اتبعوك، هذا هو الذي يتبعك هو المسلم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. نعم نعم واصل. قال لا يدخل أحد الإسلام إلا بالإيمان بالنبي. نعم هذه مسألة أخرى، يعني حتى يعني ننبه الإخوة، هذه مسائل عبارة عن نقاط ذكرها صاحب الكتاب رحمه الله. فهذه مسألة أخرى. ذكر أولا أن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الذي نعم لا نجاة لأحد إلا بالدخول فيه، لا أحد ينجو بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالدخول في الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينفعه الدخول في دين اليهود ولا في دين النصارى، ربما قد ينفعه ذلك قبل البعثة، أما بعد البعثة فتلك الديانات نسخت. وإذا القرآن جاء ناسخا ومهيمنا عليها، ولهذا لا يجوز اتباع تلك الأديان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال لا يدخل أحد الإسلام إلا نعم لا ذكرنا المسائل نعم قال اقرأ يا إبراهيم. لا يدخل أحد الإسلام إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم الإسلام، الدخول في الإسلام أولا لا نجاة لأحد إلا بالدخول في الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والدخول في الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما يكون بالإيمان به، أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا يتضمن أمرين. الأمر الأول، هذا أصلين عظيمين، الأصل الأول هو تصديقه صلى الله عليه وسلم، والأصل الثاني هو طاعته واتباع شريعته. الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم على هذين الأصلين، تصديقه فيما أخبر به وطاعته واتباع شريعته. تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أو في السنة يجب التصديق به، ومن كذب شيئا من ذلك لم يكن مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يدخل في ذلك تصديقه صلى الله عليه وسلم في الإيمان بأنه نبي أرسله الله تعالى للعالمين، فهذا الإيمان بعموم دعوته للثقلين. فإذا جاء وقال أنا أؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل للعرب فقط، نقول هذا ليس مؤمنا، كافر، لأنه يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام محدودة، والقرآن جاء لي مبينا بأن دعوته صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، العالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت إلى أسود والأبيض، فلابد من الإيمان بعموم دعوته صلى الله عليه وسلم. لابد أيضا من الإيمان بعصمته عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالتبليغ خصوصا، فهو معصوم، معصوم من الخطأ فيما يبلغه عن رب العالمين، معصوم من الكذب فيما يبلغه عن رب العالمين. فهذا لابد من الإيمان أيضا بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فيما يبلغه عن رب العالمين. كذلك الإيمان أيضا بما له صلى الله عليه وسلم من الحقوق، له حقوق على أمته كمحبته وتوقيره وتعزيره ونصرته والدفاع عن عرضه والدفاع عن سنته. هذا لابد من يدخل، يعني هذا أيضا يدخل في تصديقه صلى الله عليه وسلم، هذا لابد منه، وإلا الإنسان الذي لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم باحتقار كما يقع من بعض الناس باستهزاء وبسخرية، هذا لا شك أنه يكفر. كذلك لابد من الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما أخفى شيئا من الوحي، ما كتم شيئا من الوحي. لابد أن نؤمن ونصدق بأن النبي عليه الصلاة والسلام، ونقر بأنه قد بلغ الرسالة كما أمره رب العالمين ولم يكتم شيئا من هذه الرسالة. هذا باختصار فيما يتعلق بتصديقه صلى الله عليه وسلم. كذلك يدخل في ذلك أيضا الإيمان بما أخبر به عليه الصلاة والسلام عن الأمور الغيبية، كالإيمان بالله وصفاته وذاته وأفعاله، الإيمان، الأحاديث التي وردت أيضا في سواء في القرآن أو في السنة، لابد من تصديق ذلك، أن نصدق ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وما يتعلق باليوم الآخر، وما يتعلق بما يكون من جنة ونار والصراط والميزان، وما يكون أيضا في صفات الملائكة، وما يكون من عذاب القبر، هذه كلها يجب الإيمان بها. فالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام يستلزم منه الإيمان بكل هذا. كذلك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأصل الثاني الذي يقوم عليه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو طاعته واتباع شريعته، أن نطيع النبي عليه الصلاة والسلام وأن نتبع شريعته، وهذا حقه على أمته كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام نأخذه، وما نهانا عنه ننتهي عنه. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمنون، يعني لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاثة أمور: تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يجدوا في نفوسهم حرجا مما حكم به وقضى، ثم يسلموا وأن يسلموا له صلى الله عليه وسلم تسليما مطلقا لا اعتراض فيه. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بطاعته هنا العزم على طاعته، لأن الإنسان لا يقدر على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا. فإيمان الناس يتفاوت، إيمان يزيد وينقص، قد يضعف إيمانه فيقع في المعصية، هذا لا يخرج عن ملة الإسلام. لا نقول بأنه لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا، هو مؤمن وهو عازم على طاعته، عازم على اتباع شريعته، لكن لا يعني هنا يأتي افتقوا الله ما استطعتم. كذلك يأتي هنا عمل الشيطان والعياذ بالله، يوسوس له الشيطان، تدعوه نفسه إلى الوقوع في الشهوات، فهذا لا شك أنه قد يقع في هذه الخطايا، لكن هذا لا يخرجه عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو مؤمن به والغرض من ذلك والقصد من الإيمان به صلى الله عليه وسلم هو العزم، أن يعزم الإنسان على الطاعة بخلاف من يعزم على المعصية. هناك بعض الناس مع الأسف لا يبالي، يأتيه الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي. الأصل أن تعزم على الطاعة حتى إذا وقعت في المعصية فهنا قد يغفر الله لك، إما بالتوبة وإما بالحسنات الماحية أو بالشفاعة. أما إذا كنت مصرا على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يخشى عليه والعياذ بالله من الكفر. إذا كان يصر على يعني لا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا وجحودا، ينكر ويجحد، وهذا يكون على خطر عظيم. أما المؤمن فإنه يعزم في قلبه ويصمم على أنه إذا جاءه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعمل به، فإن عجز عن العمل به لسبب من الأسباب، ضعفت نفسه، ضعف إيمانه، أو له أسباب أخرى تمنعه من هذه من فعل هذا العمل لهذه الطاعة واتباع هذه السنة، فهذا يرجى له الخير، يرجى له أن يعفى عنه يوم القيامة حتى لو أخطأ وارتكب المعصية. فالخطر إنما هو في الإصرار على مخالفته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر، وهذا بالتحذير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الوقت يعني نكتفي بهذا القدر. إذا كان هناك أسئلة إخواننا فليتفضلوا قبل أن نختم المجلس إن شاء الله. يعني مختصر ملخص الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته، لا يقبل الله تعالى من أحد إلا بالدخول في هذا الإسلام، ولا نجاة لأحد عند الله يوم القيامة إلا بالدخول في هذا الإسلام الذي صار علما بالغلبة على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان المتقدمون أيضا كانوا الأنبياء السابقون كانوا على الإسلام، لكن إنما اشتهر لفظ الإسلام على هذه الأمة فقط، هم الذين اشتهروا بهذا الاسم وهو الإسلام. كذلك الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا شرط في قبول الإسلام، شرط. ومن ذلك أيضا الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وذلك يكون بتصديقه، لا يكذب، أي حديث يأتيك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، لا، التصديق مع الاتباع. التصديق يتعلق بالأخبار والاتباع يتعلق بالأوامر والنواهي، نفرق بين الأمرين. التصديق يتعلق بالخبر، يأتيك الخبر تصدق، تقابله، إما لأن الخبر بماذا بما يقابل الخبر، التصديق والتكذيب. وأما الإنشاء فيقابل بالامتثال أو عدمه. إذا جاءك الإنشاء وهو الأمر والنهي، طلب، طلب الفعل أو طلب الترك، هذا يقابل إما بالفعل بالامتثال أو عدمه. وأما الخبر فيقابل بالتصديق أو بالتكذيب. فإذا مسألة التصديق، من أنكر فهذا أخطر ممن ترك الامتثال. من كذب النبي عليه الصلاة والسلام حاله أسوأ بكثير من حال ذاك الذي لم يمتثل مع تصديقه، ويصدق لكنه عجز عن التمثيل، عن الامتثال عفوا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم وبارك الله فيكم.